بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. وعن عمران بن حصين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الشيخ محمد في هذا الباب: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ولما قبله أنه ذكر في الباب الذي قبله في تفسير شرع التوحيد، تفسير لا إله إلا الله، أن تفسير هذه الترجمة ما بعدها من التراجم، فبدأ بالمسائل التفصيلية المتعلقة بالعبادة والتي صرفها لغير الله شرك. ومن ذلك من لبس حلقة أو خيطا أو علق شيئا من ذلك يرجو أنه يدفع عنه الضر أو يجلب له الخير أو يرجو بركته، فإن هذا يكون قد تعلق بغير الله، والتعلق بغير الله إما بخيوط أو بحلق من حديد أو نحاس أو صفر أو ألمنيوم أو غيرها، بأن جعل قلبه معلقا بشيء من أمور الدنيا من الأشياء المخلوقة أنها تنفعه أو تضره. وهذا شرك في نوعين: شرك في الربوبية لأنه اعتقد نافعا أو ضارا مع الله، وشرك في العبادة في توجه قلبه في الخضوع والذل والرجاء إلى هذا المخلوق الذي علقه أو الذي تعلق به قلبه. باب من الشرك لبس الحلقة، والحلقة إما من حديد أو من نحاس أو من صفر، وهو نوع من أنواع المعادن أقل شأنا من النحاس، أو من علق شيئا مباحا به مثل من تختم بخاتم فضة يرجو بركته أنه يدفع عنه الضر أو يجلب له الخير، أو أن المرأة تتختم بالخواتم أو بالأساور للزينة ولترجو منها دفع الشر ورجاء الخير. إذا تعلق القلب بذلك بجلب الخير أو دفع الشر فهذا هو الشرك الأكبر. باب من الشرك في لبس أو ما جاء في لبس الحلقة والخيط. الخيط يكون من قطن أو من صوف أو من غيرها، خيوط تعلق إما على الرقاب أو يربط بها العضد أو يربط بها الفخذ، وكثير من الحجب التي تحجب الآن على الأولاد والصغار والعمال من هذا الباب، خيط أسود وفيه حجاب يعتقد أنه يمنع عنه الشر أو يجلب له الحظ والخير لرفع البلاء أي بعد وقوعه، أو دفعه أي قبل وقوع هذا البلاء. إذن اعتقد بهذه الأشياء المعلقة المخلوقة التي لا تنفع نفسها فكيف تنفع غيرها، اعتقد فيها أنها مؤثرة في جلب الخير له أو دفع الشر عنه. وقول الله عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الآية من سورة الزمر. قل لهم يا محمد: لهؤلاء المشركين. قل أفرأيتم، وهذا استفهام على سبيل الإنكار المتضمن للتقريع والاستخفاف بهم وبعقولهم، أفرأيتم ما تدعون من دون الله، ما بمعنى الذي، لأن المدعوين من دون الله نوعان، نوع عاقل كالملائكة والأنبياء والصالحين والجن، وأنواع كثيرة غير عاقلة كالجمادات من أحجار وأشجار وقبور ومقامات وشموس وأقمار. ولهذا جاء التعبير بما الدالة على العاقل وغير العاقل. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أي الذي تدعون من دون الله، فهذه ما الموصولة. إن أرادني الله برحمة، إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره؟ إذا قدر الله علي الضر بمرض أو بحوادث، هل هذه المدعوات من دون الله تستطيع أن تكشف الضر الذي قدره الله علي؟ والجواب لا، لأن الاستفهام إنكاري. أو أرادني برحمة، بخير، بنعيم، هل هن ممسكات رحمته؟ هل يستطعنا، تستطيع هذه المعبودات أيا كانت أن تمنع عني الخير والرحمة التي كتبها الله لي؟ فالجواب لا. ثم قال قل حسبي الله عليه فليتوكل المتوكلون، يعني أن الله جل وعلا هو حسبي بمعنى كافيني، فلا أحتاج إلى غيره، وإنما أستغني بالله عن غيره، كما قال الله جل وعلا يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسب من اتبعك من المؤمنين. عليه فليتوكل المتوكلون، لأن التوكل عبادة، وهو تفويض القلب واعتماده على الله. فإن فوض قلبه واعتمد على غير الله أيا كان هذا الغير، حجرا أو شجرا، خيطا أو حلقة، فإنه عندئذ يكون صرف حق الله لغيره فصار مشركا. فبدأ الآية بالإنكار على المشركين، وختمها ببيان فضل المؤمنين والموحدين أنهم على الله فليتوكل المتوكلون. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. نعم، حديث عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنه، وقد أسلم في عام خيبر، وتوفي رضي الله عنه بالبصرة سنة 52، 52 أو نحوها. قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وهذا الرجل أبهم، وجاء في بعض الروايات أنه هو عمران، قد ربط عضده، والعضد ما بين الكتف إلى المرفق يسمى عضد، ما بين الكتف إلى المرفق يسمى ماذا؟ عضدا. قد ربط في عضده خيطا من صفر من هذا المعدن الذي هو أقل شأنا من النحاس، فقال ما هذا؟ فقال من الواهنة يا رسول الله. والواهنة مرض، إما مرض نفسي أو مرض عضوي، فكثير من الشراح يعتقد أنه يقول إنه مرض عضوي يصيب اليد ويصيب الجنب، وقيل إنه يصيب النساء، يصيب الرجال دون النساء، ويحتمل أنه مرض الوهن الذي يسمى عند الناس بالعجز والكسل، سمونه أنتم بموت الحيل، والله في وهن يعني كسل. وعلى كل حال أيا كان المراد به فهو مرض، إما عضوي مرض نفسي أو كلاهما. فقال إني وضعت هذا من الواهنة، يعني أن هذا الخيط علقته وربطته بعضدي يدفع عني الوهن. فقال عليه الصلاة والسلام انزعها، فأمره بنزعها، وهذا أمر بالمعروف ونهي عن هذا المنكر. ثم بين له قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي لا تزيدك إلا مرضا على مرضك، لا تزيدك إلا وهنا لأنك تعلقتها وتعلق قلبك بها فزادتك مرضا على مرضك، إن كان مرضا نفسيا فتزيدك هذا المرض، بمعنى أنك لو أزلتها زاد مرضك، ولو بقيت فيك اعتقدت أن هذا المرض إنما يذهب عنك بها بسببها أو بها هي. ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لو مت وهذا المعلق عليك لا تفلح أبدا. من الذي لا يفلح أبدا؟ هو المشرك شركا أكبر، فإنه لا يفلح أبدا بمعنى أنه كافر وأنه في النار، لأنه علق قلبه تأثيرا وجلبا للخير ودفعا للضر بغير الله، تعلق بغير الله، وهذا الغير ليس حتى من الأسباب، ليس من الأسباب وإنما شيء مبتدع، فنزعها رضي الله عنه فذهب عنه السبب الذي به يأثم. وفي هذا مقابلة هؤلاء المشركين بنقيض قصدهم، فإن قصدوا من آلهتهم ومعبوداتهم ومعلقات قلوبهم شيئا فإن الشريعة تأتي بضد هذا القصد، كما قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي مرضا على مرضك، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه الإمام أحمد وحديثه حديث جيد. فهذا الفعل بتعليق هذه المعلقات رجاء دفع العين أو دفع النحس أو دفع الأمراض أو منع الجن والشياطين أو اعتقاد أنها تجلب الحظ والتوفيق والخير، هذا كله من اعتقادات الجاهلية القديمة والجاهلية المعاصرة، حتى من زعموا أنهم متقدمون في حضاراتهم عندهم هذه الاعتقادات، يعلق على رقبته ميدالية بخيط أو من فضة أو من ذهب يعتقد أنها تجلب له الحظ، وترونها في بعض اللاعبين الذين يلعبون الكرة ويستقدمون من بلاد وثنية كأمريكا اللاتينية، أو يأتون من بلدان أوروبا وهم نصارى، أو في بعض العمالة الذين يأتون من بلاد الهند والسند وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، تجدهم يعلقون مثل هذه على رقابهم وعلى أعضادهم وعلى أرجلهم وعلى أوساطهم، بمعنى أنها حجاب، وربما علق فيها قطعة من معدن. فالمقصود أيا كان هذا المعلق ما دام أنه علق قلبه به لجلب الخير أو لدفع الضر فإنه بهذا أشرك مع الله شركا في الربوبية في التأثير، إذ اعتقد مؤثرا نافعا ضارا مع الله، وعلق قلبه أيضا بغير الله في الرجاء وفي التوكل، وهذا شرك في ماذا؟ في العبادة. ولهذا بدأ بهذا النوع، بدأ شيخ الإسلام بهذا النوع في تفسير التوحيد، لأن شركه يتعلق بنوعين من أنواع التوحيد، في الربوبية وفي العبادة. في الربوبية من حيث اعتقاد التأثير والنفع والضر مع الله، وفي العبادة من حيث الرجاء والتوكل وتفويض القلب وتعلق القلب بغير الله. نعم. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم. وله أي الإمام أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر، وهو عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرفوعا يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية في المسند والطبراني وغيرهما: ومن تعلق تميمة فقد أشرك. والتميمة أشياء يعلقونها يزعمون أنها يتم بها مرادهم بتعليقها، يعلقها لينجح، يعلقها ليربح، يعلقها ليوفق، يعلقها يبتغي بها سعدا أو حظا. هذه التمائم، وأكثرها التمائم من خيوط أو من عظام أو من أشياء يعتقد فيها في ذاتها البركة أو النفع والضر. والودع جمع ودعة، وهي ما يكون من الأصداف على سيف البحر، فإن أهل الجاهلية كانوا يجمعون هذه الأصداف ثم ينظمونها في خيوط ويعلقونها على أنفسهم وعلى أولادهم وعلى أهليهم وعلى دوابهم، يعتقدون أنها تنفعهم أو تضرهم. فقال عليه الصلاة والسلام بالدعاء عليهم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، أي لا أتم الله له مراده ومقصوده، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، لأنه اعتقد أنها تدعه أو أنها تأتي له بما يريد. وقال: ومن تعلق تميمة فقد أشرك، والشرك هنا هو الشرك الأكبر حيث تعلق قلبه بها. نعم. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا حديث حذيفة رواه الإمام أحمد في الزهد، ورواه وكيع وغيرهم، وهو حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه رأى رجلا قد علق خيطا من الحمى، أي لأجل دفع الحمى عنه، والحمى هي ارتفاع الحرارة السخونة، فقطعه لأن حذيفة له ولاية بكونه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي مقام التعليم وفي مقام الاحتساب، ولأنه من علماء الصحابة فهو صاحب السر، فقطعه. ثم تلا قول الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا الخيط اعتقد ذلك أنه سبب، والمعلقات إن اعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر، إذا اعتقد أن المسبب هو الله. أما إذا اعتقد أنها هي التي تنفع أو تضر أو تعلق قلبه بها رجاء وتوكلا فهذا شرك أكبر. فاعتقاد سبب لم يجعله الله ولا رسوله سببا، ولم تجعله الشريعة سببا، ولم يعرف أنه سبب في الطبيعة، فهذا شرك أصغر. ثم تلا قول الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذه الآية السلف لهم فيها معنيان: المعنى الأول ما قاله حذيفة في تنزيل آيات هذه الآية على الشرك الأصغر، يؤمنون بالله ومع ذلك يشركون، أي الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة، الذي لا يخرج من الملة ويجعل صاحبه تحت طائلة العقاب والوعيد. وهذا قال به ابن عباس رضي الله عنهما في تنزيل مثل هذه الآيات على الشرك الأصغر. والآية تأتي أيضا على الشرك الأكبر: وما يؤمن أكثرهم بالله، أي إيمان بربوبيته، إلا وهم مشركون بإلهيته وعبادته، كما كان عليه عامة المشركين. فهم كانوا يؤمنون لله جل وعلا بالربوبية، بالانفراد بالخلق والرزق والتدبير والإبداع، لكنهم مع ذلك يشركون معه في العبادة. فالآية تتناول هذا وتتناول الأول. نعم. فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما، أي وأمثالها، لأجل رفع البلاء أو دفعه، إما أن يعتقد أنها تنفعه أو تضره، وهذا شرك أكبر كما عرفتم في الربوبية وفي العبادة، أو يعتقدها سبب فهذا شرك أصغر. نعم. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، ففيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الأكبر. نعم. أكبر أن الصحابي أكبر من الكبائر. نعم. أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح أبدا إذا كان هذا الصحابي، لأن الشرك من أي كان، من الصحابي أو من نبي لا يغفره الله. أما كونه من النبي لا يغفره الله فكما قال الله جل وعلا في سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين. وفي سورة الأنعام لما ذكر الله جل وعلا في أثنائها أسماء 18 نبيا ورسولا بدأها بقوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود، إلى أن قال سبحانه في سياق الآيات: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، إلى قوله: ولو أشركوا، أي هؤلاء الذين سمينا لك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو أشركوا وحاشاهم أن يشركوا لحبط عنهم عملهم، فالصحابة من باب أولى كما في حديث عمرة، وغيرهم من باب آكد وأولى، لأن الشرك ذنب لا يغفره الله. ولو كان المعلق على أنه سبب لم يعتقد فيه النفع ولا الضر ولم يرجوه بقلبه ولم يتوكل عليه بقلبه وإنما اعتقده سبب، فهذا شرك أصغر، وأن صاحبه أيضا لا يفلح، لأن الشرك الأصغر ماذا؟ أكبر من عموم الكبائر. عموم الكبائر مثل ماذا؟ السرقة والزنا وأكل الربا وشرب الخمر وأمثالها، فالشرك الأصغر أقبح من عموم الكبائر. و هذا الحديث في التغليظ على هذه الصور إنما يرجعها بحسب مراد الإنسان وبحسب اعتقاده، وهو أصل من أصول الشرك الأربعة، وهو الشرك في المقاصد، شرك الإرادة، شرك النيات. قد يكون صورة العمل صورة مباحة أو مشروعة، لكن المقصد والنية يصيرها من أقبح الأعمال وأشنعها، وهذا فيه الخوف من هذا الشرك والحذر منه. نعم. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. نعم، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر حذيفة، لم يعذر عمران بالجهالة، ولأنه لم يعتذر رضي الله عنه بالجهالة، وأكثر من يعلقها على أنه جاهل، لكن هذا خلاف العقل بداهة كما أنه خلاف الشرع صراحة. نعم. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا. لا تنفع في العاجلة يعني في الدنيا، فهي ضارة في الدنيا وضارة في الآخرة. في الدنيا تزيد صاحبها المرض والوهن، وفي الآخرة لا يفلح معها أبدا. وهذا من عواقب الشرك يا أخواني، أنه فاسد في الدنيا وفاسد في الآخرة، ضار في الدنيا وضار في الآخرة. ضار في الدنيا من كون أن القلب متعلق بغير الله فيبقى مهموما مغموما لأنه تعلق بغير الله، وهو فاسد في الآخرة بأن الله عز وجل لا يغفره ممن كان منه أبدا، نعوذ بالله من ذلك. نعم. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك الشرك، فهذا عمران رضي الله عنه غلظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالإنكار لعظم الأمر الذي غلظ لأجله، وأن مسائل الشرك لا يجوز أن تدخلها المجاملة والمزايدة والمداهنة، لأنها مسائل مفاصل حق وباطل، كما أن عموم الكبائر لا يجوز فيها المزايدة والمجاملة، فكذلك مسائل الشرك سواء الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أغلظ، وحذيفة رضي الله عنه قطع هذه المعلقة، الخيط الذي علقه الرجل من الحمى، لأن مسائل الشرك تقبل لا تقبل إلا الفصل والقوة في الإنكار مع البيان. البيان لوحده قد لا ينفع، وقوة الإنكار أحيانا لوحدها لا تنفع، لكن كلا الأمرين، وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. في حديث من؟ في حديث عقبة بن عامر: من تعلق تنين فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، ومن تعلق شيئا أي شيء وكل إليه. من تعلق بالمخلوق من ملك أو نبي أو ولي أو حجر أو شجر أو جماد أو حيوان أو جني وكله الله إلى ما تعلق به، ومن تعلق بالله وكل إليه إلى الله عز وجل. ولهذا هذا الحديث فيه التوحيد وفيه الشرك، من تعلق بالله كان تعلقه بالله توحيدا، ومن تعلق بغير الله كان تعلقه بغير الله شركا. نعم. السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، لقوله: ومن تعلق تميمة فقد أشرك، أي وقع في الشرك، وبين لكم متى يكون شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر. والتمائم غالب المعلقات فيها على أنها من الشرك الأكبر. نعم. الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، أن تعليق الخيط من الحمى أي لأجل دفع الحمى من ذلك، لأن تعليق الخيط لم يعرف في التجربة ولا بالطب ولا بالشرع أنها تعالج من الحمى، فهو من ذلك يعني من الشرك. فإن اعتقدها سببا فهي شرك أصغر، وإن اعتقدها دافعة بنفسها للضر للحمى أو جالبة للشفاء من الحمى فهذا شرك أكبر. نعم. التاسعة: تلاوة حذيفة الآية، تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ذلك ابن عباس في آية البقرة. هو اللائق إذا جاء ذكر الصحابة فيترضى عنهم ولو لم يكتب ذلك، وهذا هو بعض حق الصحابة علينا، إن جاء ذكرهم فردا أو جاء ذكرهم جماعة. فحذيفة رضي الله عنه تلا هذه الآية كما تلا ابن عباس رضي الله عنهما آية البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، على من أحب غير الله حبا رفعه عن منزلته، استدلالهم بهاتين الآيتين على أنه يقع من الناس الشرك الأصغر. وقلت لكم إن هذه الآية محتملة للشرك الأصغر وأيضا للشرك الأكبر، وما يؤمن أكثرهم بالله أي ربوبية بإفراده بالأفعال بأفعاله سبحانه إلا وهم مشركون له بالعبادة. أي نعم. العاشرة: أن تعليق الودع من العين، أن تعليق الودعة عن العين من ذلك. نعم. الودع وهي الأصداف وما يكون في سيف البحر أو يستخرج من البحر وقواقع يعلقونها يرجون أنها تدفع عنهم العين والنحس، فهذا من ذلك. وسواء يا أخواني كان المعلق هذا على الإنسان أو على البيوت أو على السيارات أو على الدواب أو على المكاتب أو على المصانع، إذا علق هذه الأشياء يرجو أن تدفع عنه هذا الأمر، فإن اعتقدها سبب فهذا شرك أصغر، وإن اعتقدها دافع بنفسها فهذا شرك أكبر. بعض الناس يعلق على السيارات خيوط تمائم ترونها على القلابيات وعلى التريلات على رفارفها يمين ويسار، يعلقون خرقا سوداء، وهذه عادة مستوردة من بلاد العجم من الهند والباكستان وأفغانستان ونواحيها، يعلقونها يرجون أنها تدفع عنهم النحس أو الضر، فهذا من التمائم. أو يعلق على الدفرانس الخلفي نعلة بالية تدفع عنه الحسد، أو يعلق على قزاز السيارة الخلفية كف كما كانت تلصق الكف وفيها رمش عين الحسود فيها عود، وقد يكتبون ذلك كتابة أيا كان هذا أو يعلق على بيته أو على مكتبه حذوة فرس يعتقد أنها تجلب، أنها تدفع الأنفس الشريرة، أو يعلق أجراس على الباب أو على مدخل محله ومكتبه ومعمله ومصنعه لتطرد الأرواح الشريرة، كل هذه المعلقات إذا اعتقد بها النفع فهذا شرك أكبر، وإذا جعلها سببا فهذا شرك إيش أصغر. وغالبا من يعلقها ابتداء على أنها سبب يفضي إلى الاعتقاد بها بالاستمراء والمضي عليها مرة بعد مرة، إن كان في نفسه أو تورده من مين؟ من أقاربه وأهله. نعم. الحادي عشر: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لا ترك الله له. نعم، أن الله، هذا مقابلة لهذا المشرك بنقيض قصده، بنقيض قصده. نعم. باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه في مسألة يكثر عنها السؤال، وهو ما يسمى بسوار ابن سينا، وهو سوار من حديد وبعضهم من بلاتين، يعلقه الإنسان ليمتص ما في جسمه من الكهرباء وما إلى ذلك. العلماء المعاصرون اختلفوا في هذا السوار، فمنهم من يمنعه منعا لعموم هذه المعلقات فيحرمه، ومنهم من يبيحه لأنه من جهة الطب الذي جرب أنه ينفع، فيعتقد فيه أنه سبب وأنه علاج كما في أنواع العقاقير. ومنهم، وهو القول الثالث الذي عليه المحققون، من يكره ذلك، وهو شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وجمع من المشايخ والعلماء، لأن تعليقه يشابه أهل الشرك في تعليقهم الخيوط والحلقات ونحوها، ولهذا نمنع منه حماية لحمى التوحيد وسدا لذرائع الشرك. فإن ادعى مدعي أنه ينفع أو أنه جرب نفعه، فنقول تعليقك إياه بهذا الشرط على أنه سبب وأنه علاج، وأن اتكالك واعتمادك على الله لا على هذه الحلقة، ثم تخفيها لئلا يراها مغروب ويراها جاهل ويراها إنسان ساذج فيظن أنها سبب لدفع هذا الأمر وإزالته. وكونها تمتص الكهرباء أو تقلل منها ما زال محل شك، وأنا سألت عددا من الأطباء والاستشاريين في هذا، فمنهم من يقول إنها افتراضية لم تثبت على أنها مسلمة عند أهل الاختصاص، ومنهم من يمنعها أصلا، ولهذا المختار هو المنع منها واستكراهها كما عليه المحققون من العلماء والمشايخ. نعم. باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. باب ما جاء في الرقى والتمائم، هذا الباب مناسب للباب الذي قبله من جهة التعليق، تعليق الخيوط وتعليق الحلق وتعليق المعلقات، فإن من المعلقات ما يسمى عند الناس بالتمائم التي يكثر الوقوع فيها، وهذه التمائم منها تمائم من الجلود والخيوط وغير ذلك، ومنها تمائم من كلام الله. ولما احتاج الأمر إلى تفصيل أفرده الشيخ بهذا الباب لأن المقام يحتاج إلى تفصيل، ولأنه وعدكم أنه سيفسر لكم التوحيد وتفسير الشرك فيما سيأتي من هذه التراجم، لأجل هذا أفرد هذا الباب رحمه الله. باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من التفصيل والتحذير. ثم ذكر قال: وفي الصحيح، أي في الصحيحين من حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وأسفاره عليه الصلاة والسلام كانت لأي شيء؟ هل كانت للتمشي والصيد؟ أسفاره على نوعين، إما أنها جهاد في سبيل الله، أو أنها سفر إلى طاعة الله كالهجرة، سفر إلى طاعة، وكالسفر إلى مكة معتمرا وحاجا، أو أسفار في جهاد لله. إذن كل أسفاره قرب وطاعات لرب العالمين. تأمل هذا وقف عنده يا أيها السني، يا أيها المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سافر لغرض دنيوي محض وإنما سافر لغرض عبادة، إما جهاد في سبيل الله أو سفر طاعة وقربى. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام رسولا ينادي، أي رجلا ينادي في الناس، ينادي فيهم ويعلن ألا يبقين، ويجوز فيها وجه آخر ألا يبقين، يعني أحد في رقبة بعير من قلادة، ألا يبقين قلادة أو قلادة من وتر إلا قطعت. وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يعلقون على رقاب الإبل لا سيما ركائبهم، ولا سيما أيضا النجيبة منهم، النجيبة عندهم وذات القيمة والنفيسة، يعلقون في رقبتها وترا، والوتر هو حبل القوس الذي قد بلي، فيكون له قوس يرمي به السهام، فإذا بلي حبله وتره ربط به ماذا؟ ربط به عنق دابته، يرجو أن تدفع عنها العين، تدفع عنها النحس، تدفع عنها الشر، فيرجو ماذا؟ الخير من هذا المعلق. هذا هو اعتقادهم. وأصل الوتر من جلد، جلد بالي يجعله وتر، فإذا بلي الوتر هذا لا يرميه وإنما يعلقه اعتقادا لبركته أو لما يرجو من النفع به. ألا يبقين في قلادة في رقبة بعير قلادة أو قلادة من وتر إلا قطعت، أيا كان المعلق تقطع، سواء اعتقد أنها سبب أو اعتقد أنها هي التي تحفظ. وإن اعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر، وإن اعتقد أنها تحفظ فهذا ماذا؟ شرك أكبر. لكن إذا علق على رقبة البعير علامة قلادة حتى تميزها عن النوق، وهذا ما يفعله الآن أهل الإبل، إن كان عنده بكرة طيبة أو خلفة من سلالة جيدة ميزها عن بقية إبله بقلادة على رقبتها، فهذا الفعل ليس كفعل أهل الجاهلية، أعتقد أنها سبب يحفظها من العين أو أنها تنفعها أو تضرها. لكن هذا التقليد بهذا القلادة نقول إنه مكروه، لأنه قد يفضي إلى ما كان عليه أهل الجاهلية، والشريعة جاءت بسد طرائق الشرك وذرائعه، فإن علقها تمييزا لها نقول هذا التعليق مكروها. والحمد لله تعرف ناقتك وتعرف بكرتك من غير ما تعلق عليها وتميزها بشيء. والشيء يبدأ هكذا يا أخوان، يعلقونها من جهة أنها تميزها، يتطور الأمر إلى أن يعتقد أن ذلك سبب في حفظها، يتطور هذا الأمر إلى أن يصل للشرك الأكبر، يعتقد أن هذا المعلق يحفظها. وهذا المعلق سواء كان على ناقة أو على بعير أو على بقر عند أهل البقر وأهل الثيران، أو على دجاج أو على حمام أو على بط أو على سيارات أو على مكاتب ومصانع، أيا كان هذا المعلق، لأن الشأن يدور في ماذا؟ في الاعتقاد وفي القصد. وإنما جاء التنبيه على هذا لأن هذا الذي وقع وهذا الذي جاء التحذير منه. والعبرة بالشرك لا بصوره وإنما بحقيقته، الصور تتجدد وتتنوع بحسب تطور الناس، والعبرة بالحقيقة أن يعلق ويتعلق بقلبه بغير الله ينفعه أو يضره، أو بغير ما جعله الله سببا أن يكون سببا لجلب الخير أو دفع الشر. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. الرقى والتمائم والتولة شرك، أيه فسرها، فسرها الشيخ. قال الرقى، وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منه ابن مسعود رضي الله عنه قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فهذا لفظ ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل هذه الأشياء الرقى وهي أنواع التعاويذ والعزائم التي كان الناس يعلقونها، وأنواع الحجب من الرقى، والتمائم أي ما يسمى بتميمة يجعلها في بيته أو في يعلقها على نفسه أو على ولده أو على ماله، والتولة شيء يصنع يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ويحبب الزوج إلى زوجته، نوع من أنواع العمل والسحر. قال إن الرقى، أل هنا الاستقراط الاستيعاب، والتمائم والتولة شرك. هذا قول من يا أخواني؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام. هل فصل النبي فيها أو عمها؟ عمها، فصار حقها التعميم. رواه أحمد وأبو داود بإسناد بأسانيد صحيحة. قال وله أي لأحمد عن عبد الله بن عكيم، وهو عبد الله بن عكيم الجهني، اختلف في صحبته، وقيل إنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أبو داود أنه لم يسمع منه شيئا. هذا الحديث ساقه الشيخ مساق الشواهد لأنه اكتفى بما في الصحيحين وما قبله، فمسيق الحديث هذا حديث عبد الله بن عكيم على جهة أنه يشهد لما سبق. ولهذا قال ابن البنا الساعاتي في كلامه على المسند: هذا الحديث لا يقل عن رتبة الحسن، إذ له من الشواهد ما يعضده. وله أي لأحمد عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا إيش؟ إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. عبد الله بن عكيم. لا، حديث عبد الله بن عكيم: من تعلق شيئا وكل إليه. نعم. وله عن عبد الله بن عكيم: من تعلق شيئا وكل إليه. وهذا كما مر في حديث من حديث عقبة: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق شيئا وكل إليه. إذن له شواهد تحقق معناه وتبينه: من تعلق بغير الله وكل إلى هذا الغير، هذا الجزاء الدنيوي، والجزاء الأخروي أن يقال: اذهب إلى من عبدته. من اعتقد سببا لم تجعله الشريعة سببا، أو لم يجعل في سنة الله الكونية سببا، فهذا تعلق بشرك أصغر. فاتخاذ الأسباب التي ما جعلت الشرائع سبب هذا شرك أصغر، لأنه يفضي ويؤدي إلى الشرك الأكبر. ومن تعلق بالله وكل إلى الله جل وعلا. التمائم هي التي يسميها الناس بالعزائم، تسمى بالعزائم وتسمى بالحجب، حجاب. فإن كانت هذه العزيمة والتميمة من القرآن فاختلف فيها السلف، وأكثرهم على تحريمها ومنعها، منهم عبد الله بن مسعود، ومنهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه. فالمعلق من القرآن ومن غيره يحرمونه. لماذا؟ لأن الأدلة جاءت عامة ولم يفصلها النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث مبينا ومبلغا شرع الله. والقاعدة الأصولية الشرعية المعروفة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقام. فالنبي ما فصل، مع وجود هذا الداعي فدل على تحريمها جميعا والتحذير منها جميعا. الأمر الثاني أن المعلق لو كان من القرآن أفضى إلى تعليق ما هو من غير القرآن، فالنبي عرف من حاله وسنته أنه سد ذرائع الشرك وحمى حمى التوحيد، لأن من علق شيئا من القرآن أفضى به إلى أن يعلق أشياء ليست من القرآن، وواقع المسلمين في بلدانهم يشهد بذلك. فك الحجب التي تعلق على الأعضاد وعلى الرقاب وعلى الفخوذ في الصغار والكبار، تجدون أكثرها حجب ما هي من القرآن، وإنما هي خرابيط وشخابيط وطلاسم وعقود من الشياطين والكهان. ثالثا أنه لو كان المعلق من القرآن لأفضى ذلك إلى إهانة القرآن، إهانته في أن يدخل به الأماكن الوسخة والنجسة والقذرة، أنه تصيبه النجاسات لا سيما إذا كان على الأطفال، فهذا يفضي إلى إهانة القرآن، وإهانة القرآن ماذا؟ كفر، وما كان ذريعة للكفر فإن الشريعة تمنع منه. فلهذا المعلق حتى لو كان القرآن يحط الفاتحة في صندوق يعلقها في رقبة ابنه أو بنته أو يضع مصحف فهذا حرام، لأن القرآن لم ينزل، وهذا اعتبار الرابع، لم ينزل القرآن نعلقه على بزراننا وعلى أجسادنا ولا في مجالسنا ولا في مكاتبنا، وإنما نزل القرآن نقرأه ونفهمه ونحفظه ونعمل به ونحتكم إليه. ولكن لما هجر الناس القرآن اتخذوه معلقات على أنفسهم ولا على أطفالهم ولا على دوابهم ولا على مجالسهم وأهملوا قراءته. ولهذا حتى لو علق القرآن آية الكرسي في لوحة وحطها في مجلسه ولا في مكتبه وإلا في بيته واعتقد أنها تحفظ، فهذا نوع من أنواع الرقى المحرمة شرعا. والتمائم، هذه الرقى، التمائم هي اللي يسميها الناس إيش؟ شيء يعلق الأولى. ها؟ هي المعلقات من خرز، من عظام، من ودع، من خيوط، من حديد، من نحاس، معلقات يعلقونها على أنفسهم ولا على بهائمهم ولا بيوتهم ولا أموالهم، يعتقدون أنها تحفظها. والتولة طب، سحر، عمل، يزعمون أنه يقرب المرأة إلى زوجها والزوج إلى زوجته، والرسول يقول إنها كلها شرك، لأنها شرك إما باعتقاد بها أنها تنفع وتضر، أو أنها من جهة الكفار والمشركين كالسحرة الذين يعطون هذه الحجب وهذه التمائم وهذه التول ويربط قلوب الناس بها. ومن هذا يا أخواني كثير من الحجب التي نجدها على الأطفال وعلى العمالة، إن رأيتموهم في يغتسلون تحصلون رابطا على رقبته ولا على عضده ولا على وسطه خيطا أصفر. في إحدى الدول ركبنا مع راعي تاكسي وإذا هو معلق حجاب على السيارة تحت المراية، فحاولنا معه أن نأخذها نراها فأبى، قلبه متعلق أنها هي التي نفعته. خالفناه وأخذناها، خالجناه وأخذناها وفتحناه وإذا هي جلد، ما فتحناه إلا بالموس بشق الأنفس، وإذا هو جلد مشتمل على ورقة فيها طلاسم جداول وحروف وكلمات غير مفهومة، وهي حجب للشياطين من أين؟ من السحرة والكهان والمشعوذين. ما الذي أفضى إلى ذلك؟ أنهم علقوا شيئا من القرآن. القرآن متى يجوز الاستشفاء به؟ مباشرة. وأجاز العلماء كتابته، أن يكتب القرآن أو الحديث بخط عربي واضح، هذا الشرط الأول. ثانيا يكتب لماذا؟ بشيء طاهر كالزعفران، يكتب هذا بشيء طاهر، فإن كتبه بشيء نجس كان مهينا للقرآن فكان شركا وكفرا. ثالثا أن لا يعتقد أن القرآن، أن هذه الكتابة هي النافعة، وإنما يعتقد أن النافع هو الله، وأنما هذا سبب جعله الله سببا بإنزال القرآن شفاء للصدور. هذه الشروط الثلاثة التي جعلها العلماء فيما ينفع مما كتب من القرآن والأحاديث والرقية. الفاتحة رقية، والمعوذات رقية، وآية الكرسي رقية، أعوذ بكلمات الله التامات من حديث رقية، وما أمثالها مما صح. إذن لا يصح أن يكتب إلا بثلاثة شروط: أن تكتب بالقلم العربي الواضح، وأن تكتب بشيء طاهر، وأن لا يعتقد أنها هي الشافية، وإنما يعتقد أنها سبب، وأن الشفاء بيد الله عز وجل. نعم. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك. نعم، الرقى تسمى العزائم، أي في عرف الناس، في بعض البلد تسمى حجب، فإن كانت من القرآن فلا تعتبر شركا، وإنما هي محرمة، تكون شركا يتعلق بها القلب. ما الذي أجازت الشريعة من الرقى؟ ما خلا من الشرك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم، فأجاز منها ما خلا من الشرك، وهي الرقى بالأدوية بالقرآن وبالأحاديث وما فيه تسلية للمريض. أما ما كان فيها شركا أو كان ذريعة ووسيلة للشرك فهذا الشريعة تمنع منه وتحرمه وتشدد فيه، إما على أنه شرك أصغر باعتبار أنه من شرك الوسائل، أو أنه شرك أكبر إذا كان من شرك المقاصد وشرك الغايات. نعم. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. أبد، هذا من السحر، هذا طب يسمى بالصرف والعطف، سموه تولة، سموه عمل، سموه بخور، سموه بثوث، بأي اسم سمي، العبرة بالحقيقة لا بالاسم. والمحرمات الشرعية يا أخوان انتبهوا لها، فالعبرة بحقائقها ليس العبرة باختلاف أسمائها. في آخر الزمان أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي أناس يشربون الخمر يسمونها بإيش؟ بغير اسمها، سموها عرق، سموها مشروبات روحية، سموها مشروبات الفرفشة، مشروبات القوة، سموها شمبانيا، سموها ويسكي، بأي اسم سميت العبرة بالحقيقة. ولا تقوم الساعة حتى يأكل الناس الربا يسمونه بغير اسمه، سموه استثمار، اقتصاد، فوائد، اختلاف تسميته لا يغير من حقيقته، وإنما تحسين اسمه ليدرج عند من؟ عند السذج والعوام والجهال، أما عند أهل العلم فتغيير الاسم لا يغير من الحقيقة. هذه سميت تولة أو سميت طب أو عمل أو بثوث أو بخور أو دخون أو أي اسم، لا يغير ذلك من الحقيقة شيئا، إذا كان المعنى أنهم يعتقدون أنه يقرب الإنسان إلى محبوبه أو يباعده من محبوبه، سواء كان إلى زوجته أو الشريك إلى شريكه، لأن من سحر الصرف والعطف بين الشريكين، بينهم رأس مال وبينهم تجارة، فيخشى أن أحدهما أن يفضل آخر الشراكة يعمل له عمل يعطفه عليه، أو يكون إنسان يحقد عليهم فيعمل عمل حتى يصرف هذا عن هذا. ليس هذا خاص بين الزوجين، لكن هذا على جهة الأكثر والأغلب، وقد يكون بين الشريكين، بين المتصادقين، بين المتصافيين. والعبرة بأنه عمل شركي. نعم. وروى أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. اللهم صل وسلم عليه. وروى أحمد عن رويفع وهو رويفع بن ثابت فقال: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، وهذا من أعلام النبوة ومن تحميل الناس أمر الدعوة، ولا سيما الدعوة إلى توحيد الله، فأخبر الناس، يعني إذا طالت بك الحياة فأدركتهم وقد متنا عنهم، أخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة فإن محمدا بريء منه. عقد لحيته، العرب من عوائدهم أنهم كانوا يعفون اللحى ولا يحلقونها، لم تكن العرب تحلق لحاها، لماذا؟ لأن اللحية علامة على من؟ على البنت. اللحية علامة على الرجولة، فكانوا يعفون لحاهم، وهذا الفعل إعفاء اللحى من عوائد العرب، لكن لما اختلط الناس بالعجم، اختلطوا بمن تغيرت فطرهم، أصبح حلق اللحية علامة الزينة، فخالفوا بذلك مألوف العرب وعلامة الرجولة، وخالفوا بذلك الشريعة التي أمرت بالإعفاء وإكرام وتوفير اللحاء ومخالفة المشركين ومخالفة المجوس. والعرب كانوا يعقدون لحاهم، وهذا كان يفعله السادات، سادات القبائل والشيوخ، يعقد لحيته ليتميز بها عن عامة الناس، وكانوا يفعلون هذا أيضا من باب دفع، فإذا كانت اللحية وافرة وناعمة يعقدها بأن يجعلها عقد لئلا يحسد على ذلك ولئلا ينضل ويعان فيعقد اللحية دفعا للعين ودفعا لماذا؟ للضرر. فمن فعل ذلك بهذا القصد فإن النبي عليه الصلاة والسلام بريء منه. أما من عقد لحيته لعمل أو نفس فهذا السحر، سواء لحيته أو عقد خيطا أو عقد حبلا أو عقد أي معقود. قال فمن أن من عقد لحيته أو وترا تعلق وترا، تعلقه على نفسه ولا على أولاده ولا على ماله. الوتر هو وتر من جلد يستخدم لرمي القسي، فإذا بلي علقوه على دوابهم كما جاء في حديث أبي بشير الأنصاري. وهذا يعلقه إما يعتقد أنه سبب أو يعتقد أنه نافع بذاته، دافع للضر بذاته. أو استنجى برجيع دابة أو بعظم. رجيع الدابة هو روثها، يسمى بالرجيع لأنه من فضلاتها. يستنجي برجيع الدابة يعني بروثها، ببعر البعير، بروث البقر والغنم، أن من استنجى بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه، لأن الاستنجاء به لا يصح، ولأنه طعام لبهائم إخواننا من الجن. كما أنه لا يصح الاستنجاء بماذا؟ بالعظم. ولو أنقى، ولو حصل به الإنقى، لا يصح الاستنجاء به. لماذا؟ لأن العظم خصه النبي عليه الصلاة والسلام طعاما لإخواننا من الجن. قال فإن محمدا بريء منه، أي لأنه واقع في كبيرة من الكبائر، إما شرك أصغر في استنجاء برجيع الدابة، أو علق الوتر أو عقد لحيته من باب السبب، هذا شرك أصغر. فإن علق ذلك على أنها نافع بذاتها، ضارة بذاتها، تدفع الضر بذاته، فهذا شرك أكبر، وكلاهما محل براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه. نعم. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. سعيد بن جبير ابن عمرو بن نفيل من سادات التابعين، وهذا الأثر رواه وكيع، وهو وكيع بن الجراح رواه في كتابه كتاب الزهد. يقول سعيد من قطع تميمة من رقبة إنسان، إنسان مسلم أو غير مسلم، قطعها كان كعدل رقبة، أي كأنه أعتقه من النار. ومعنى أنه قطعها ما هو بيغرف يقطع الناس ما في رقابهم من غير نصيحتهم، قطعها مع البيان، أي علق قلبه بالله ولم يعلق قلبه بهذه التميمة، وبين له ذلك ونصحه. لأنك لو قطعتها عناد ولا من غير نصيحة، علق بدالها 10 تمائم، مو بذلك، مو هذا واقع يا أخوان. أما إذا أقنعته وبينت له أنها لا تنفع ولا تضر، وأنها شرك، وأنها تعلق بغير الله، ما علقها بعد ذلك، فكان أجره كأنك أعتقته من النار. ولهذا اجتهد فيها سعيد فقال كان كعدل رقبة، أي كأنك اعتقته من النار بسببك. نعم. وقال إبراهيم وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم هو إبراهيم النخعي، قال كانوا يعني الصحابة وأصحاب إبراهيم بن مسعود، وكان النخعيون أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يكرهون التمائم كلها، الرقى كلها، سواء كانت من القرآن كآية الكرسي والفاتحة وغيرها، تعلق على الصدور ولا على الأطفال ولا على المجالس ولا على المكاتب برجاء دفع الضر وجلب الخير، أو كانت المعلقات من غير القرآن، كانوا يكرهونها يعني كانوا يحرمونها. وإذا مركم أن السلف يقول كانوا يكرهون كذا يعني يحرمونه، الكراهة كراهة التحريم، حتى جاء الاصطلاح بعد ذلك بالتفريق بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه. نعم. فيه مسائل، الأولى تفسير الرقى والتمائم، تفسيرها لما فسرها به النبي عليه الصلاة والسلام وما فهم من تفسير السلف لها. نعم. الثانية تفسير التولة. نعم. الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. نعم، أنها شرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني. الرقى هي العزائم، والتمائم هي المعلقات من خيوط أو أصداف أو ودع، سميت تمائم لأن صاحبها يعتقد أنه يتم أمره بها، يتم مقصده منها. والتولة كما ذكر الشيخ أنه شيء يصنعونه يزعم أنه يقرب المرأة إلى زوجها أو يحببها إليه. أي نعم. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. أي أن الرقية من العين والحمى ومن الأمراض ليست كذلك، لأن الشريعة أذنت بها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه بأنواع الرقى، فلما نزلت المعوذات أخذ بها وترك ما سواها، وقال لأصحابه اعرضوا علي رقاكم، فأجاز ما لم تكن شركا بمعلقات أو بخيوط أو بكتابات، ما لم تكن شرك فإنه يرقى بها، أي يستشفى بها ويتداوى بها. أما أن القرآن يعلق فليس هذا من الرقى، بل هو في الحقيقة من التمائم كما عليه المحققون من العلماء وعليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم. نعم. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. والصحيح أنها محرمة لكن لا تعد شركا. لو علق الإنسان على نفسه ولا على بيته ولا على عياله الفاتحة ولا آية الكرسي لا تكون شركا إلا إذا اعتقد أنها هي الشافية أو هي المعافية. أما إذا علقها يعتقد أنها سبب فهذا لا يكون شركا، وإنما هو محرم للاعتبارات الأربع التي سمعتموها. نعم. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، سواء من العين أو جلب الخير أو دفع الضر، أنه من ذلك، أي من التمائم المحرمة، سواء على الدواب ولا على المصانع، هم يعلقونها على أشياء الغالية على أنفسهم العزيزة عليهم، على السيارات، على المكاتب، على المصانع، على البزران. نعم. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى. ما هو الوعيد؟ ببراءة النبي عليه الصلاة والسلام منه، تبرئ النبي منه مع كونه وقع في الشرك، سواء كان أصغر باعتقادها سببا أو أكبر باعتقاد أنها نافعة أو ضارة، أو يعلق قلبه بها من جهة التوكل عليها والاعتماد عليها وما إلى ذلك. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. ما هو ثوابه؟ أنه كعدل رقبة، لأنه أعتقه من من الذي قسم الشرك إلى أكبر وأصغر وعلى أي اعتبار؟ الذي قسمه هي الأدلة الشرعية، قسمت الأعماء الشرك إلى أكبر وأصغر، والكفر إلى أكبر وأصغر، والظلم إلى أكبر وأصغر، والنفاق إلى أكبر وأصغر، والفسق إلى أكبر وأصغر. أما من قال إن النفاق والشرك كله أكبر فهذا جاهل في الشريعة، فالشريعة هي التي قسمت ذلك. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك؟ هل شرك شرك أكبر؟ بإجماع العلماء لا. ولهذا هذا هو فقه الأحاديث وفقه الأدلة الذي درج عليه السلف. متى يكون الشرك أكبر أو أصغر؟ بينا أكبر في النيات وأصغر في إن جعله سببا ما لم تجعله الشريعة سببا. الشرك الأكبر مخرج من الملة، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة. أما في حكم الدنيا فيجب الانتهاء منهما جميعا والحذر منهما جميعا وترك ذلك أكبره وأصغره جميعا. هل لنا أن ننزع ما يعلقه العمال في سياراتهم من جلود سوداء أو خرق سوداء؟ نعم، نبين لهم ذلك، لأنهم جاءوا من بلدان يعلقون اعتقادا بها، فإذا ركب القلاضي ولا التريلا ولا السيارة ولا الدنة علق فيها ذلك، وهي تعرفون إذا علقت عند الأبواب وعلى الرفارف. أما يعلق خرقة يمسح بها يده ليس من هذا البعد، فلا بد أن تكون أنت حصيفا وحاذقا تعرف هذا وهذا. ما الفرق بين العقيدة والتوحيد؟ العقيدة من عقد عليه القلب من حق أو باطل، أما التوحيد فهو العقيدة الحقة المتعلقة بالله عز وجل فيما يجب له ويجوز عليه أو يمتنع منه سبحانه وتعالى. من هم الخمسة يكفرون بالله تعالى؟ ذكرت منهم الساحر. ما فهمت السؤال. أنا بقدم الأسئلة المتعلقة بالدرس. يقول: من علق نوعا من هذه الخيوط في السيارة من باب الزينة، فهل في هذا شيء إذا كان لا يقصد بها ضرر ولا نفع إنما للزينة؟ نعم، تعليقها للزينة المحضة هذا حرام، لأن ذلك يفضي إما إلى الشرك الأكبر أو إلى الشرك الأصغر. هذا يسأل يقول: وش رأيكم شرح الشيخ صالح على الشيخ على كتاب التوحيد، وهل تنصح بسماعه للطالب المبتدئ؟ شرح الشيخ صالح جيد، الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام المجدد محمد بن أبي عبد الوهاب، شرح جيد لكنه لا يناسب المبتدئ، يناسب المتوسط وينتفع منه أيضا المنتهي.